السكار ولا لا شو كيخرج فينو ولا لا شوفتك بقيدة وي ولا لا سمحوا ليك موك ولا لا قولوا عزري بلاتي ها ما بغيتش نموت ندير فلوس عشرين بيقارين زميلي شكطوح شافتنا بلا ميزر بوناني زعما على من كطوح با فقير ما كنيتوش بناني حيتك سي با لا بان يا خويا سي با لا كان يا معايا دي بركات لا بغيت كبار معايا دي بقرر ايوا يا قادا ببلو ما قادا يا قادا ايوا يا قادا بوش مال حسانة يا قادا بتولي مليونر بلورو عموري بغا توكو لا قفا مرشاتي لوكو تفتو نعيش الطوكو خلاتيني وفيا السكار ولا لا شو كيخرج فينو ولا لا شفتك بقيدة وي ولا لا سمحوا ليك موك ولا لا ولا لا قال العاقة مكيناش كزينو مبركي وماكيناش شفيك شيلو خراوياك شبيتي ليك البلوكيليك شبيك لبيك غبال بوتا تاموك شبيك لبيك فلوبات حبتك معناك جلاجي تيش تخلقا فلوس يوتيوب ديالك خسرتها بدورية بلا ناج ما قديش على بليتو ممكن رابي وقالك ما بغيش تي ستور انا بغيت العاقة ديالو ضرب كارير طالون نمشي ليطالي ما عرفتش اش كنقول بلا وي بيبع الخواش برسلعة دنيا هانية بدي حي محمدي فاك دنيا بطماس كوزا مونامي غلط شي فلافامي نتشي جمناك نسيك توركي شي خات زونامي شي خات زونامي فلو جامع جامع ورا ما تستناك تانا امين امين كان الحيط غادي بي تالي تالي ما عرفتش في انت بالداري شرط هي طالع في سماي كنشوف صار راسي فامو صالي داي خباتي في داري خانشي بولور عاد كاع الدراري تال مشينا باري خانشي بولور خانشي بولور خلاتيني وفيا السكار ولا لا شو كيخرج فينو ولا لا شفتك بقيدة وي ولا لا مدركات يجيب لاموري قالاري يلا اورو يخلي الجيران يقولوا ماما دي زوري بلاتش بغيتي نديرو دانا سيس نزيدو زيرو على نابولي في الباسي كينا دورو في ميلون زيدي لالكول لا لا ضروري كتبان لي كنزبي كتبان لي كنزبي جبت لك شي زومبي راه قلت لك بالنا فوق افكار مونتا نبي فيتور ديالك مادر خبيب في كونور هجوم مونتاليتي في بريكا دونور كليكا ديالك راه باقينا كيطنوش وعندنا في الجيش حنايا راه دوكور من اربعة هادشي مني شفتك كتموت في بلاصتك انا ولدي تابو ديالك راه حمر لا بغيتيني نبدلو هذا الماسك ديال اللي بغاو الا بو طي ما ساويش ميلورو ما تكومباريهمش بالبوستي طي شوفو كيف فليكسيو دارهم واحد لنا فلوس ليديك